شبكة إنشادكم العالمية تقدم في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، تحكى قصص مروية، خطت بدماء الأبطال، سالت طهرا ورقية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية يبصر مكر بني صهيون، يسعى إفسادا مجنون، ينفث سما عاث قرون. في أسطول الحرية يبصر مكر بني صهيون، يسعى إفسادا مجنون، ينفث سما عاث قرون. في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، تشرق أنوار وضياء، ترسم دربا للشرفاء، تقلع عينا للجبناء. في أسطول الحرية تشرق أنوار وضياء، ترسم دربا للشرفاء، تقلع عينا للجبناء. في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، بدل ليل الكيد نهار، كسرت أسوار وحصار، رسمت دربا للانتصار. في أسطول الحرية بدل ليل الكيد نهار، كسرت أسوار وحصار، رسمت دربا للانتصار. في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، في أسطول الحرية، تحكى قصص مروية، خطت بدماء الأبطال، سالت طهرا ورقية، في أسطول الحرية.